الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، نبدأ اليوم بإذن الله وعونه شرح رسالة عظيمة مختصرة، هي من جليل الوصايا وعظيم الحكم التي كتبها العلماء. وهذه الوصية اسمها النصيحة الولدية، وصية أبي الوليد الباجر ولديه، وهي موجودة على الانترنت، من شاء منكم تحميلها. وصية مختصرة تقريبا في 40 صفحة. هذه الوصية كتبها عالم جليل من علماء المالكية في القرن 5 للهجرة، كتبها ينصح بها أبناءه. ومن المعلوم أن الأب إذا نصح ابنه يكون من أصدق الناس وأخلصهم، لأنك قد تحاب الناس، وقد تحاب الصاحب، وقد تحاب الجار ورئيس العمل، لكن الأب إذا نصح ابنه فهو لا يريد إلا الله. ولهذا لن تجد أشفق عليك من أمك وأبيك ولو كانا كافرين، واضح؟ ولهذا جاءت الشريعة ببر الآباء ولو كانوا كفارا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه الوصية قررت إقراءها في رمضان لعدة أمور. الأمر الأول أنها وصية عالم متقدم، وهو من علماء الأندلس، وسيأتي ترجمته بإذن الله تعالى، وهو سليمان بن الوليد الباجي رحمه الله تعالى، من خيرة علماء المالكية في زمانه وبعد زمانه. إذن هو عالم متقدم، ومعلوم أن كلام المتقدمين أقل ولكنه أكثر من جهة البركة، بخلاف كلام المتأخرين فهو أكثر لكن فائدته أقل، كما قال ابن رجب في رسالته المعروفة، قال: كلام السلف قليل ولكنه كثير البركة، وكلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة. وهذا لا يعني أن الخير ينقطع في هذه الأمة، بل لا يزال الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأمر الثاني أنها نصيحة عامة، فيها ما يتعلق بالعقيدة، وفيها ما يتعلق بالأخلاق، وفيها ما يتعلق بالعبادات، وفيها ما يتعلق بالتوجيهات الدينية والدنيوية. فهي ليست نصيحة في باب واحد، بل هي نصيحة عامة شاملة، هي أشبه بالوصية. والرجل إذا أوصى أوصى بالكل، ولهذا في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت، أي خافت منها القلوب وذرفت منها العيون أو الأعين، حتى قلنا: إنها وصية مودع يا رسول الله فأوصنا. فوصية المودع هو أنك توصي بشيء قليل الكلام لكنه كثير من جهة النفع والخير. الأمر الآخر، وهو ما سنذكره فيما بعد بإذن الله تعالى في ترجمة أو ذكر حياة أبي الوليد الباجي، العصر الذي كتبت فيه هذه النصيحة مهم، وهو في زمن الأندلس، عندما تفرق المسلمون في الأندلس وبدأت النهاية، واضح؟ وإن كان صار بعدها شيء من الخير، لكن الانتكاسة جاءت فيما بعد، وهو ما يسمى بانقسام إلى الدويلات والطوائف، فإن أهل الأندلس كانوا مجتمعين ثم تفرقوا. هذه النصيحة كتبت في هذا الزمن، يعني في زمن كثرت فيه التقلبات والفتن، لأن بعض الناس إذا تكلم على زمننا هذا، حيث يرى ضعف المسلمين، وحيث يرى من تكالب الأعداء عليهم وغير ذلك، يظن أن هذا هو الزمن الوحيد الذي كان فيه المسلمون فيهم ضعف. لا، المسلمون عرفوا قوة ليس لها نظير في التاريخ لما استقاموا على الشرع، ولما بدأ النزول في تطبيق الشرع بدأ النزول في الواقع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأحوال البلاد كأحوال العباد. فإذا استقامت أحوال العباد استقامت أحوال البلاد. ولهذا يقول مع عمر بن عبد العزيز، يقول: والحاكم كالسوق، إن أنفق فيه الخير جاءك الخير، وإن أنفق فيه الغش والكذب والسرقة جاءك منه الشر والأذى. وهذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في شرح المزني. لكن الذي يعنينا أن العصر الذي كتبت فيه عصر مهم، وهو هذا العصر الذي كان في زمن الأندلس. ثم هذه النصيحة كتبت في زمن فرقة وضعف، لكنها في نفس الوقت كتبت في أيام عز المسلمين، لأن يبقى هناك نوع عز. فهي ستجد في كلام الباجي شيء من الفخر بالدين والعز به ما لعلك لا تجده في غيره من النصائح الذي انتشرت في زمنه وبعد أو انتشرت بعد زمانه، فإنك ستجد في هذه النصيحة شيء من الاعتزاز بالدين الشيء الكثير. والاعتزاز بالدين أمر ينقص للأسف بعض المسلمين، فإن بعض المسلمين فيه نوع من المذلة ويرى نفسه أقل من غيره. المسلم وإن كان عاصيا ضعيفا في دينه فإنه يبقى أكثر من ملء الأرض من كل كفار الدنيا، فإن المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن يسوى بغيره. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن. وأما في الآخرة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يمكن أن يسوى المؤمن مهما كان بعيدا وضعيفا. ولهذا إذا تكلمنا على ضعف المسلمين يبقى المسلم دائما أفضل من غيره بما أعطاه الله تعالى من التوحيد الذي هو كفيل بأن ينقله وإن طال عذابه في النار بأن ينقله من النار إلى الجنة. الأمر الآخر أن بسبب إقراء هذه الوصية واختيار رمضان لها أن الناس في رمضان ترق قلوبهم يعني يعيرون للملقي السمع أكثر ربما من خارج رمضان لكثرة الملهيات، فناسب إقراء مثل هذه النصائح العامة التي تقبلها كل فئات المجتمع في هذا الشهر المبارك. وهناك فوائد أخرى لإقرائها لكن يضيق المقام عن ذكرها. فلهذا السبب ولأسباب أخرى اخترت إقراء هذه الوصية العظيمة لصاحبها بالوليد الباجي. نبدأ بالكلام عن المؤلف، من هو؟ لأن أغلب الناس لا يعرفون من هو أبو الوليد الباجي، وبعض الناس يظن أن ونتكلم عن المذهب المالكي لأنه مهضوم عند بعض الناس. بعض الناس يظن أن المذهب المالكي فيه التصوف وأن المذهب المالكي كلهم أشاعرة وأن المذهب المالكي كلهم معادل السنة. هذا غلط. فمن لم يعلم المذهب المالكي كيف كان وكيف هم أساطينه يمكن له أن يقول هذا، ومن جهل شيئا عداه، وأن المذهب المالكي من أشد المذاهب نصرة للسنة، ولكن دخله ما دخله فيما ما يسمى بدولة الموحدين التي جاءت، وهذا الذي جرى لهم بدع الكلام وغير ذلك. وإلا المذهب المالكي مذهب سني صافي. ليش؟ لأن الإمام مالك وين كان؟ كان في المدينة، فأخذ العلم غضا طريا. ولهذا مرة أحد المتصوفة كان يكلمني ويقول: نحن المالكية طرقنا وطرقنا. قلت له: الإمام مالك كان على أي طريقة؟ تيجانية ولا الشاذلية ولا القاسمية؟ أجيبه: المحمدية. نعم، كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عاشر عفى الله عنه وعنه، يقول في أول نظمه في مبينا أن هذا النظم، يقول: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي بينا أن العقيدة فيها نوع من التصوف. ولكن كما قلت لكم أنت خليك من المتأخرين وارجع إلى ما كان عليه علماء المذهب، ستجد السنة والتوحيد بوجه يسر المؤمن. أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي. تجيبي نسبة إلى قبيلة عربية معروفة، فهو وإن كان في الأندلس لكنه عربي قح. المالكي من جهة المذهب يكنى أبا الوليد، هذه كنيته، واسمه سليمان. ولد رحمه الله تعالى سنة 340 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أوائل القرن الخامس، فهو عالم متقدم. ولد في مدينة اسمها بطليوس، هي موجودة الآن في جنوب غرب إسبانيا. ثم رحل في زمن الصبا بعد أن ولد فيها إلى باجا. وهنا الخلاف، من منكم تونسي؟ إيه، باجا عندنا في تونس، فأغلب الناس يظنون أنها باجا في تونس، لكن هذا خلاف بين أهل العلم، لأن المدن التي تسمى باجة، هناك خمس مدن تسمى باجة كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان، واختلفوا هل هي باجة التي في تونس التي يسميها البعض باجة القيروان، وإن كانت هي بعيدة شوية عن القيروان، القيروان في الوسط وباجة في الشمال الغربي، اسم بعيدة جدا عن الجزائر، فهمتم؟ ويسميها بعضهم باج القمح، وهذا يكون أقرب للواقع لأن عندهم القمح مشهورة هذه المدينة بها. لكن وبعضهم قال المقصود بباجة هنا باجة في الأندلس وهي البرتغال الآن، كانت تسمى باجة، واضح؟ وإلى الآن ما زالت تسمى في بعض مناطقها بهذا الاسم. هذه مسألة اختلف جمهور العلماء على أنها المقصود بباجة هنا باجة الأندلس وليست باجة تونس، ولكن ذهب ابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في تاريخ الإسلام وغيرهما إلى أن باجة المقصود بها هنا باجة القيروان، لأن أباه كان يتاجر هناك ورحل إلى تونس، واضح؟ والله أعلم، لكن جمهور أهل العلم على أن المقصود بها باجة الأندلس. نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وفضل، كما سيبين هو في أول الوصية سيذكر أبناءه بصلاح أجدادهم وآبائهم، سيبين لهم بأن هذا البيت الذي نشأت فيه ليس إلا الوالد فقط عالم، الوالد عالم والجد عالم والعم عالم والأبناء فيهم من كان عالما، فهو بيت خير وفضل وعلم حتى عند نسائهم وليس عند الرجال فقط. أخذ رحمه الله تعالى العلم عن أكابر شيوخ عصره في الأندلس، ثم لما نهل من العلم الكثير في الأندلس رحل إلى المشرق. ومن المعلوم أن الذي يرحل يتحصل أو يحصل من العلم أمورا لا توجد في بلده، ولهذا كان بعض العلماء يقول لطلابه ارحلوا إلى غيرنا، يعني هو كان عند طلاب يقول لهم ارحلوا اذهب، يعني واذهب وتعلم عند علماء آخرين في بلدان آخرين ولو على مذاهب مختلفة، يعني من جهة المذاهب الفقهية. فكان هذا العالم يقول لأبنائه فإن وجدتم خيرا منا كنتم أنتم المستفيدين، وإن وجدتم الناس أقل منا عرفتم قدرنا وعدتم إلينا، فهمتم؟ فأنت في كل الأحوال إذا سافرت ستتعلم، ولهذا غالبا من وجدته ضيق الأفق هو الإنسان الذي لم يخالط الناس، الذي سافر واطلع على الحضارات الأخرى فإنه يكون عنده تواضع لأنه يعلم أن المسألة ليست محصورة في البلد الذي هو فيه. والشافعي له شعر حسن في بيان فوائد السفر. إذن رحل إلى المشرق، إذن جاء من المغرب إلى المشرق، وبقي هناك 13 سنة رحمه الله تعالى، عاش فيها ما بين مكة إلى العراق، وفي العراق تنقل ما بين الموصل وبغداد وغيرها من المدن. وهذه في ذلك الزمن علماء الأمة الكبار كانوا إما موجودين في الأندلس أو في مصر أو في ذلك المكان، فلازم هناك شيخا تفقه عليه كثيرا واستفاد منه، وهو أبو ذر الهروي المالكي، وهذا من يقرأ منكم فتح الباري لحافظ بن حجر أو صحيح البخاري يعلم أن نقول صحيح البخاري برواية أبي ذر الهروي هو أكبر رواة صحيح البخاري، وهو عالم متبحر. جلس عنده أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى وتعلم عنده، أيضا درس على أبي الطيب الطبري الشافعي، ودرس أيضا على أبي إسحاق الشيرازي وهو من علماء الشافعية الكبار، صاحب كتاب اللمع في الأصول وصاحب كتاب المهذب الذي شرحه النووي في كتابه المجموع، وكتاب المجموع للنووي هو أعظم كتاب فقهي كتبه المسلمون. وقد مات النووي رحمه الله تعالى وبلغ فيه باب الربا من كتاب البيوع، فجاء بعده السبكي وأتمه لكن مات دون إكماله، حتى جاء في عصرنا محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى وأتمه، والكتاب مطبوع في نحو من 30 مجلدا، وهو أوسع كتاب فقهي تقريبا على في الخلاف العالي، يعني الخلاف ليس في المذهب الشافعي بل الخلاف على المذاهب الأربعة. فإن وهذا من باب الاستطراد، فإن هناك كتبا في الإسلام لا ينبغي لطالب علم متقدم أن يستغني عنها، وهي عند الحنابلة المغني لابن قدامة، وعند الشافعية المجموع شرح المهذب للنووي بتكملة السبكي والمطيعي، وعند المالكية الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، وعند الأحناف حاشية ابن عابدين أو فتح القدير. هذه الكتب لأئمة من مذاهب مختلفة، هذه عليها فقه المسلمين من جهة المتأخرين. أيضا درس هناك وتلقى العلم على الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي مات قبل أبي الوليد الباجي، وترجم أبو الوليد عفوا ترجم الخطيب أبو بكر الخطيب رحمه الله، ترجم أي ذكر قصة الترجمة هي قصة الحياة، ترجم لأبي الوليد الباجي في كتابه تاريخ بغداد، وهو يترجم لشيوخه ومن مر ببغداد، فهو ترجم له أيضا لأنه كان شيخا له. إذن يكون أبو الوليد الباجي درس وروى عن الخطيب، والخطيب أيضا روى عن أبي الوليد الباجي لجلالة قدره، وهذا وقع له مع ابن عبد البر في المغرب، فهو روى عن ابن عبد البر وابن عبد البر روى عنه، ولهذا عد ابن عبد البر على جلالة قدره أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري رحمه الله تعالى، عد من طلاب أبي الوليد الباجي. وهذا يسمى في علم المصطلح يسمى ماذا؟ رواية الأقران بعضهم عن بعض، أحسنت، المدبج، واضح؟ وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، فافهمه حقا وانتخيه أي افتخر به. فالمدبج هو أن يروي كل قرين عن صاحبه، أنا أروي مثلا أنا أروي عن عبد الله وهو يروي عني، هذا يسمى المدبج، أن هذا من باب رواية الأقران. وإذا يكون أبو الوليد الباجي يا إخوة درس عليه رجلان ودرس هو عليهما، هذان الرجلان هما حافظ المشرق وحافظ المغرب. من هما؟ ابن عبد البر وين؟ في المغرب، وأبو الوليد عفوا وأبو بكر الخطيب في البغدادي في المشرق. ومات هذان الرجلان في سنة واحدة، سنة 63 و400 قبل أبي الوليد الباجي. إذن يكون صاحبنا الباجي روى عنه حافظ العصر من جهة المشرق ومن جهة المغرب، وهذا لا شك من عظيم الشرف. أيضا أما وشيوخه أكثر من هذا، لكن اختصرت الكلام. أما طلابه فقلت لكم عد الخطيب البغدادي في طلابه، وابن عبد البر في طلابه، وأيضا الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع المالكي المعروف، ومن طلاب أبي الوليد الباجي، وأيضا من طلابه ابنه أبو القاسم الذي هو من جملة من نصح في هذه النصيحة، هو نصح ولدين أبي محمد وأبي القاسم، أحدهما قد مات كما سيأتي، وبقي أبو القاسم وهو من طلاب أبيه وصار عالما بعد وفاة أبيه، وكان يرحل إليه رحمه الله تعالى ومات بعد والده. أما من أقرانه فالخطيب البغدادي وابن عبد البر، وإن كان معدودين في طلابه وشيوخه غير أنهما من طلابه، واضح؟ عفوا غير أنهما من أقرانه، ومن أقرانه أيضا ابن حزم الأندلسي الظاهري، وكان بينهما مناظرات كثيرة طبعت، واضح؟ يعني كان بينهما من المناظرات، ومعلوم أن يعني ابن حزم لا تحركه، وكان لسانه سليطا، فكان بينهما ردود قوية جدا خاصة من جهة ابن حزم رحم الله الجميع، وهذا وارد ولا إشكال فيه، فليس أن رد عالم على عالم يبين هذا انتقاص هذا العالم، بل لا يزال الناس يرد بعضهم على بعض، لكن العبرة وين؟ أن يكون الرد بعلم وعدل، وأن لا يكون بجهل وظلم. فإذا كان الرد بعلم وعدل فكم نستفيد من كتب الردود. ابن حزم كان كما قلت لكم بينه وبين الباجي نوع يعني مجالس ومناظرات، ومع هذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى من إنصافه، يقول: لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا عبد الوهاب، يقصد القاضي أبي محمد أبي عبد الوهاب البغدادي، والباجي لكفى. يعني لو لم يكن للمالكية إلا هذين الرجلين، أي القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين والمعونة وشرح الرسالة وغيرها من الكتب التي صنعت المذهب عند المتأخرين من جاء بعده، وأبو الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب في المشرق والباجي كان في المغرب، فقال: فلو لم يكن للمذهب إلا هذين الرجلين لكفى. له رحمه الله تعالى باع في التدريس لكثرة جلوسه للعلم، وله أيضا باع في التأليف، وإلا لو لم يؤلف لما بلغنا هذا الذكر، ومنه هذا الكتاب الذي سندرسه في هذه المجالس بإذن الله تعالى. من كتبه رحمه الله تعالى كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول، هذا كتاب في أصول الفقه. له كتاب آخر مختصر اسمه الإشارة، وطبع باسم الإشارات في أصول الفقه، وقد شرح شرحه بعض المعاصرين في كتاب سماه الإنارة، واضح؟ وهذا الكتاب من أحسن المتون المختصرة في أصول الفقه لعالم متقدم وهو أبو الوليد الباجي، وقد طبع طبعات. من كتبه شرح للموطأ، يعني يعتبر متوسط، وهو المنتقى في شرح الموطأ الإمام مالك، لأن له رحمه الله تعالى شرحا آخر أوسع لكنه مفقود ولم يصل، كما له تفسير آخر ولم يصل، وله كتب كثيرة هي الآن في عداد المفقودات، وما بلغنا من شروحه هو شرحه للموطأ المسمى المنتقى. وله كتاب اسمه التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح، هذا الكتاب في رسالة ليست الكبيرة فيما أذكر، وقد حققها الدكتور بولباب حسين التونسي، وبالتحديد من مدينة قابس، وهو أستاذ الحديث في جامعة الشارقة، واضح، وما زال حيا وهو على يعني في متقاعد الآن، هو الذي حقق هذا الكتاب. وأيضا كتاب الإشارة حققه بعض الدكاترة في جامعة الزيتونة. إذن التونسيون لهم عناية بالباجي، لا أدري هل كلهم يظنوا أنه من باجة يعني في تونس، لكن لهم عناية به. أيضا كتابه الآخر في الأصول حققه الشيخ محمد بولشفان رحمه الله تعالى، وهذا أيضا تونسي معروف. له كتاب آخر اسمه سنن الصالحين وسنن العابدين، هذا كتبه لابنيه، لأنه كتب لابنيه أمرين: الأمر الأول هذه الوصية العامة، ثم خصص لهم وصية أخرى هي من جهة العمل، الأولى من جهة التوجيه العلمي، والثانية من جهة التوجيه العملي، فكتب لهم هذا الكتاب وهو مطبوع، سنن الصالحين وسنن العابدين. له أيضا كتاب مختصر مطبوع ومنشور على الشبكة اسمه رسالة إلى راهب فرنسا، هذا راهب فرنسي أرسل إلى حاكم الأندلس في زمن الباجي يبين له بأنك إذا أردت النجاة يوم القيامة عليك أن تتبع دين النصارى، فرد عليه الباجي في رسالة مطبوعة وموجودة على الشبكة مختصرة، بيّن له فيها بأن الذي يدعي أن لله ولدا وصاحبة هذا لا يمكن أن يكون من أهل الجنة، وأن الجنة لا يدخلها إلا من يقول قل هو الله أحد. وهذه الرسالة كما قلت لكم اقرؤوها، ولا أدري هل ترجمت، لا، هي حرية بأن تترجم على كل. وكنت من كتبه النصيحة الولدية التي ذكرناها وسنذكرها الآن بإذن الله تعالى. عصره رحمه الله تعالى، وأنا أطيل في ترجمة المصنف على غير العادة، لماذا؟ أولا لقلة من يعرفه، الثاني إذا علمت العصر الذي كتبت فيه فهمت الوصية أكثر. عصره رحمه الله تعالى يمكن أن يلخص عصره في هذه الفقرة، وهو أنه رحمه الله تعالى عاش في عصر تقلبت أحداثه وتغيرت أحواله، فقد كان لذلك العصر الذي تشرذم فيه المسلمون وتفرقوا إلى دويلات وطوائف، كان لهذا العصر الأثر الكبير في توجه ومؤلفات ومنهجية أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، لأنه كان قاضيا وكان مقربا عند الحاكم، وقد عيب هذا عليه، وهذا سيأتي الكلام عنه بإذن الله تعالى في آخر هذه الرسالة، مما عيب عليه وسنأتي إلى موضعه وسنتكلم بأنه ليس مخطئا أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، عيب عليه بأنه كان يقبل الهدايا من الملوك في ذلك الزمن، لكن سترون ما سيقوله هو في أبنائه، وإذا وصلنا إلى هذه المسألة سنذكر خلاف أهل العلم فيها، هل يجوز أن تقبل أعطيات وهدايا الحكام أم لا، قولان معروفان سنتكلم عنهما في موضعهما بإذن الله تعالى. إذن عاش في ذلك العصر وكان له لهذا الواقع السياسي أثر فيه، فإن أبا الوليد الباجي لم يرقب ذلك الوضع من بعيد ولم يتدخل، فإنه كان في وضع مقرب عند الحاكم وكان قاضيا، فخول له هذا أن يكون ممن سعى بالصلح بين تلك الدول، وقد مات دون ذلك رحمه الله تعالى، لكنه كان من الساعين إلى توحيد المسلمين، والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر الثاني، كان رحمه الله تعالى يسعى لتوحيد المسلمين من الداخل، لكنه كان أيضا يحذر المسلمين من الفتن التي تأتي من الداخل ومن الخارج، فكان له اطلاع بلغة العصر على السياسة الخارجية، وأيضا اطلاع واسع على السياسة الداخلية. فلم يكن أبو الوليد الباجي في مكانه يتكلم عن موضعه ولا علاقة له بالخارج، لا، ولهذا ذكرت لكم رده على راهب فرنسا، فهمتم؟ فكان له اهتمام بالشأن العام من الداخل ومن الخارج. أيضا عمل في رد عدوان المشركين ومن أراد بالأندلس سوءا من جهة العلم، وأيضا من جهة تحريض المسلمين على رد كيدهم. أيضا عمله في القضاء، فكان قاضيا، ومن كان قاضيا يا إخوة يعني يحصل تجربة لا يمكن أحيانا أن يجدها في الكتب، وهذا بأمرين. الأمر الأول معرفة منهج التعامل مع الناس، القاضي يأتيه الصادق والكاذب، والظالم والمظلوم، والمرأة والرجل، والصغير والكبير، والداهية والغبي، والقاضي لابد أن يحكم مع هؤلاء جميعا بالعدل والسوية، كما يأتيه الغني والفقير والرفيع والوضيع، ومع هذا هو مطالب بأن يحكم بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمر الثاني، من كان قاضيا وكان عالما مفتيا جعل له ذلك دربة على استنباط الأحكام والإفتاء في النوازل. طبعا القاضي غير المفتي، المفتي يورد الحكم ولا يلزم به، القاضي يعطيك الحكم ويلزمك به، هذا الفرق بين القاضي والمفتي، واضح؟ هو كان مفتيا للمسلمين وأيضا كان قاضيا، فكان عنده هذه القدرة على معرفة فقه النوازل واستنباط الأحكام. توفي رحمه الله تعالى بعد هذا العمر الحافل بالعلم والعمل سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه ابنه القاسم. هذه الوصية، إذا احنا تكلمنا الآن عن المؤلف ونتكلم الآن عن المؤلف، وهي هذه الوصية. هذه الوصية كتبها لولديه، الأول اسمه الحسن، اسمه محمد ويكنى أبا الحسن، والثاني اسمه أحمد ويكنى أبا القاسم. أما الأول فقد مات قبل أبيه، يعني هو لما كتب له النصيحة ما زال حيا، وإذا به قد فجع بابنه، وتألم رحمه الله تعالى من ذلك ألما عظيما، فإن أشد ما يكون على الأب أن يدفن ابنه. ولهذا يقول في قصيدة رثاه، وله شعر حسن، ولولا الإطالة وخشية الإطالة لذكرت لكم من شعره، وشعره لحسنه جمعه ابنه أبو القاسم بعد وفاته في ديوان، واضح؟ فهو كان يقرض الشعر رحمه الله تعالى مع ما عنده من العلم والفقه والحديث، فقال مما قال في ما رثى به ابنه، قال: فلقد علمت أنني بك لاحق من بعد ظني أنني متقدم. يعني كنت أظن طيلة حياتي، لأن غالبا نحن ننشأ على أن والدك سيموت قبلك، لكن الأمر ليس على هذا، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. الحياة والممات هذا بيد الله جل جلاله. فهذا الابن مات في حياة والده، وكان له الأثر الكبير على والده بعد وفاته، وكان يؤمل فيه شيئا كبيرا. الثاني هو أحمد، ويكنى كما قلت لكم أبا القاسم، وكان عالما أصوليا فقيها زاهدا بارعا، كان فيه حفظ ونباهة، وبرز في العلم، وجلس للتعليم بعد أبيه، وهو ممن جمع بعض مؤلفات أبيه رحمه الله تعالى، وتوفي نحو من 20 سنة بعد وفاة أبيه، توفي سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الوصية مطبوعة فيما وقفت عليه طبعتين اثنتين. الطبعة الأولى هي الطبعة المشتهرة المنشورة على الشبكة، وهي طبعة دار بن حزم، وهي هذه، واضح؟ ولعلكم تبحثون عنها، ومن استطاع منكم أن يطبعها فليطبعها، فليقرأها من كتاب ويدون الفوائد، فمن لم يستطع فليأتي بها على هاتفه. الطبعة الأولى كما قلت لكم طبعة دار بن حازم، وهي يعني طبعت الآدلة أظن في منتصف التسعينات، وحققها إبراهيم باجس عبد المجيد. هذه الطبعة يعني جيدة من حيث العناية بالنص، وإن كان قليل التحشية عليها. جاءت طبعة متأخرة وهي استفادت من هذه الطبعة، ولكن استدركت عليها أمورا، وهي طبعة دار الفضيلة في الجزائر بتحقيق حسن بقليل، وهذه غير منشورة في الشبكة، ولي منها نسخة خاصة، ولكن لا أستطيع أن أعطيها لكم لشرط صاحبها، لأن حقوق الطبع لا تسمح بنشرها، فمن شاء منكم فليأخذ هذه. وأنا التي طبعتها وطبعها الأخ هشام جزاه الله خير هي هذه، ولكنني استدركت ما استدركت الطبعة الثانية على هذه، فإن شاء الله تعالى ما استطعت لضيق الوقت بأني أذكر لكم الفروق بين النسختين، لأن أحيانا بعض الكلمات ربما حتى تغير المعنى قليلا. وددت لو أنك تقرأ، تريد تقرأ؟ قرب هنا أقرأ. نعم. أنت عندك الطبعة؟ إيه نعم اقرأها. نعم. أحسن. انزل كمان معلش انزحنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: المقدمة. يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصاكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعلم والعلم، لازمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخرمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسى الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل، بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به فثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما، هو حسبي فيكما ونعم الوكيل. أحسنت. إذن يقول رحمه الله تعالى بعد البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، يقول: يا بني، أي توجه بالخطاب إلى ولديه، قال: أرشدكما هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما ودعا لهما بالخير. وهذا من محاسن التعليم، ولو كان لابنك فإنك تقدم بين يدي أمره دعاء له ورجاء من الله جل وعلا أن يسدده. ثم ذكر رحمه الله تعالى سبب هذه النصيحة، وأنه لماذا اختار لها هذا الوقت، فقال: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما. إذن لما هما ليس بالغين في ذاك الوقت، لكن لما قارب على البلوغ هنا أصبحت الأمور ستكون واجبة عليهما، فحينها جاء العلم، لأن العمل لا بد أن يتقدمه العلم، وإذا كان العمل واجبا فالعلم المتقدم عليه يأخذ حكمه، أي الوجوب، والاستحباب هكذا. إذن من أحسن أوقات النصح أنك تعلم بأن ابنك قارب على البلوغ، أنت تربيه من قبل، لكن الإرشاد والتعليم يكون في تلك الفترة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه يستقبل الرجولة والبلوغ ووجوب الأحكام عليه، وسيصير عند الله محاسبا إذا بلغ. والثاني أنه في تلك الفترة هناك تقلبات كثيرة، لأنه ينتقل من الطفولة إلى الشباب، وهذه تصاحبها تغيرات فيزيولوجية في جسده، كما تقارنها تغيرات نفسانية وسيكولوجية. فهمتم؟ إذن فترة المراهقة هذه من الفترات الحساسة، فبعض الناس يقضيها في لهو وطرب، وبعضهم يقضيها في خير وطاعة. الثاني هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله، لأن تلك الفترة من أصعب ما يكون، بخلاف العبد إذا كبر في السن ولو كان فاسقا ربما كما يقال هده الكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أعذر الله إلى امرئ بلغ 60، يعني إذا من وصل 60 سنة ولم يتب هذا لا ترجى توبته من حيث العموم. واضح؟ إذن ذكر أن وقت النصيحة هو هذا، وقال: ويتبين الرشد في تلك الفترة، ويصلح هذا الزمن للتعلم والعلم. فقال: لازمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ، أي بنفسي، مباشرة هذا التعليم. وهذا هو مبدأ الوصية في الدين. الوصية لماذا؟ توصي لأنك لا تدري متى تموت. واضح؟ فأحكام الوصية التي جاءت في سورة البقرة مبناها على هذا، ولهذا في كتب الجنائز في الفقه يتكلمون على مسائل الوصية. ليش؟ لأنك توصي حتى إذا مت تركت شيئا يستفيد أبناؤك منه، ويكون كالمنهاج الذي يسيرون عليه. ثم قال: فإن أنسى الله، أي مد وأطال الله في الأجل، فسيكثر، وفي النسخة الأخرى فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، أي أنه نوى أن يزيد في النصح، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، بل الآن خذوا هذا، وإن شاء الله تعالى إن مد الله في العمر فسيزيد. وانظروا ابنه مات بعد ذلك. فهمتم؟ ولهذا لا تعجل ولا تؤجل عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. فكم من إنسان يقول: سأكتب وسأوصي وسأنصح، ويحول الموت بينه وبين أبنائه، فلا ترك لا علما ولا ترك عملا. قال: فإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل، أي أتوقعه وأظنه، لأن أي أستيقن به، لأن لا بد أن يحول الموت بيننا وبين من نحب، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. قال: فإن حال هذا وهو اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ولهذا الموت يسمى هادم اللذات أو هاذم اللذات، أي يقطع اللذة. قال: ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح، وفزتما بالمتجر الرابح، ونلتما خير الدنيا والآخرة. أي أني أنوي أن أزيد النصح، لكن إذا أخذتم إلا هذه ففيها خير عظيم، وهي هذه الوصية. ومن صدقه فيما نحسب والسرائر عند الله أننا بعد قرون عدة وأزمنة كثيرة نقرأها في فرنسا هذه النصيحة. شفتم؟ هو لما كتبها كتبها لمن؟ لابنيه. ربما لم يكن يتوقع الباجي وهو يكتبها بأنها ستبلغ الآفاق. ولهذا لما كان ابن المبارك أو غيره من السلف يطلب العلم، بعض الناس يقول: إلى الآن تطلب وإلى الآن تحفظ وتكتب؟ كان يقول: لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أكتبه للآن. ولهذا ذكرت لكم في سلسلة العلم لو تذكرون: إياكم أن تستمعوا للمثبطين، الذي يقول يزيك مقريت. احنا في تونس يقول اللي قروا ماتوا، وأنا دائما أجيب بجواب سهل: واللي مقروش عاشوا، لكن الفرق أن هذا مات عالم وهذا مات جاهل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهمتم؟ فلا بد من أنك لا تصغي لمن يريد أن يقول لك: يكفيك من القراءة ويكفيك من الكتابة، وإلى متى تحفظ وإلى متى تراجع؟ أنت لا تدري المقطع الذي سيدخلك الجنة وين، هل وصلت إليه أو لم تصل إليه. فأبو الوليد الباجي كتب كتبا كثيرة، لكن هذه الوصية انتشارها بشكل عجيب، بل بعض الناس لا يعلم عن الباجي إلا هذه الوصية، حتى صار الاسم وصية الباجي شيئا معروفا بين طلاب العلم وربما غير طلاب العلم. قال بعدها، قال: وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وحسبي فيكما ونعم الوكيل. وهذا من جميل الكلم، فإنه استودع ولديه الله، وإذا استودع الله شيئا حفظه في الحديث، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ولهذا أنت تقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ما معنى هذا؟ أي أنني سلمتك لله، ومن سلم لله فهو حقا من النجاح. واضح؟ لأن الله يحرسك بعينه التي لا تنام. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلأكم أي يحفظكم. إذن استودع هذين الولدين لله، أحدهما عاش والآخر مات، فمن مات ترجى له الجنة، ومن عاش بعد أبيه صلاحه كان معروفا عند الخلق وترجى له الجنة. واضح؟ فليس من مات صغيرا أراد الله به سوءا، لا، وليس من مات كبيرا أراد الله به خيرا، لا. القاعدة وين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذه القاعدة. فلو أخذك الله وأنت صالح وأنت صغير، أراد الله ألا تسيء فيما بعد. ولو أخذ الله عبدا وقد أساء وأخذه في الكبر، أراد الله أن يطول عمره ويزداد إثمه، ويأخذه الله جل وعلا بعد سنين عدة من الآثام. ولهذا بعض الناس إذا مات ولده يقول: لماذا؟ طيب ولماذا أعطاك أصلا؟ لماذا لم تسأل لما أعطاك الله لماذا أعطيتني؟ ولما أخذه قلت لماذا أخذ؟ ولهذا: لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بقدر، الكل منه والكل إليه سبحانه. إذن بين رحمه الله تعالى في هذه المقدمة زمن النصيحة لماذا اختاره، وبين أنها ستكون نصيحة عامة، ثم بين سببها بأنه أيضا خاف من اختراق المنية وأن يحول بينه وبين هذه النصيحة وقت، ثم نوى الخير فقال: إن أنسى الله في العمر فسأزيد، ثم دعا لابنيه. ففي هذه المقدمة قال خيرا عظيما رحمه الله تعالى. اقرأ. قال رحمه الله: لا أحد أنصح لا هذا ليس منه واعلم واعلم أن لا أحد أنصح مني لكما، ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يبضر علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. نعم، إذن ذكر رحمه الله تعالى بأنه ليس هناك أشفق على الأبناء من الآباء. ولهذا يعني هذا لنا معه وقفة بإذن الله تعالى، ولن نطيل عليكم بإذن الله تعالى. أما إذا تأملت القرآن وجدت الآيات الكثيرة التي فيها ذكر الذرية: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل. فأنت لا تدعو لنفسك فقط، أدعو لنفسك وادعو لذريتك. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لماذا تدعو؟ أولا لأنك تحب أبنائك وتحب لهم الخير، فتدعو أن يشاركك الجميع في الخير. ثانيا، إذا كان ابنك صالحا هو لك ولا عليك؟ هو لك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أو ولد صالح يدعو له. ابنك الصالح ذخر لك وصدقة جارية بعد موتك، أنت في قبرك والحسنات تأتيك، كما أن الآخر هو في قبره واللعائن تأتيه بسبب ابنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلعن أحدكم والده. قالوا: كيف يلعن والده؟ قال: يلعن والد الرجل فيلعن، قال: يسب الرجل ويسب أباه فيلعن ذلك الرجل والده، فتصير اللعنة راجعة على أبيه. فهمتم؟ ولهذا فساد الابن مضرة للأب، سيما إذا قصر في تعليمه. أما الصالح فإنه ينفع نفسه وينفع آباءه وينفع أبناءه، وهذا من بركة الطاعة. ولهذا قال هنا قال وليس هناك أنصح ولا أشفق مني عليكما، وليس هناك أحد يحب الأب أن يكون خيرا منه إلا ابنه، وهذا حق. أنت لا تريد أن يفوقك الناس في دين ولا دنيا إلا أبناؤك، دائما الأب يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه، وهذا من الرحمة التي جعلها الله في قلوب الآباء على الأبناء. هنا قال ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما، إذن في الدين والدنيا. والأب إذا كان صالحا لا ينبغي له أن يقصر صلاحه على نفسه، ولهذا إبراهيم عليه السلام لما أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل هل أخذ ابنه وذبحه؟ ماذا فعل قبل؟ استشاره. طيب لو رفض إسماعيل وقال أنا لا أريد أن أذبح، ماذا كان يفعل إبراهيم؟ لا محالة ذابح له، لأن إبراهيم ما كان ليخالف أمر ربه، لكنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شاوره لماذا؟ لأن إبراهيم الخليل أراد أن يشرك ابنه إسماعيل في هذا الأجر، وإلا لو رفض إسماعيل لذبحه في كل الحالات أبوه. ودخل هنا إسماعيل التاريخ لما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقتها بالعمل بعد أن علمت بأنها من عند الله جل وعلا. ولما بلغ معه هذا لما بلغ معه السعي وتعلق قلبه به، وهذا بسطناه في أكثر من موطن. الأمر الآخر أن البيت رفعه إسماعيل، عفوا إبراهيم، ومعه ابنه إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فكان إبراهيم عليه السلام يشرك ابنه، وابنه نبي إسماعيل عليه السلام كان يشركه في تلك الطاعة. لماذا؟ لأنه يريد أن يتمتع ابنه ببركة وثواب هذه الطاعة المباركة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس قال احفظ الله يحفظك. ذكر ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث، وابن رجب الحنبلي شرح هذا الحديث في موضعين، الموضع الأول على سبيل الاختصار والثاني على سبيل البسط والإطالة. الأول في شرحه للأربعين وتتمة الخمسين المسمى جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، وهو أعظم شرح للأربعين النووية مع ما زاد عليها حتى تمت الخمسين. والثاني أفرد رسالة مستقلة في شرح حديث ابن عباس سماها رحمه الله تعالى نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، مطبوعة مستقلة ومطبوعة في مجموعة رسائل ابن رجب. هذه الرسالة من أعظم ما تقرأ. مما ذكر فيها ابن رجب ذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ليس الكاف هنا لك أنت فقط، لا، يحفظك أنت في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي ذريتك وفي بيتك وفي كل شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، أي إذا حفظت حدود الله وصنتها حفظك الله جل وعلا في كل هذا جميعا. ولهذا كان ابن المنكدر يقول إن الله ليحفظ الرجل الصالح، أي الله يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويلات التي حوله، فما يزالون في حفظ الله جل وعلا. فهمتم؟ يعني الله تعالى يحفظ بالرجل الصالح ليس نفسه فقط، بل ولده وولد ولده بل ومن حولهم. ولهذا قال تعالى وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس كان هذا هو الجد السابع لهم. فهمتم؟ قصة أصحاب الكهف، يعني أرسل الله نبيين، والخضر نبي على الصحيح ومذهب الجمهور، موسى كليم الله ومعه الخضر، أرسلهما من أجل ماذا؟ أن يقيم جدارا قد سقط وانقض. وهذا الجدار لمن؟ لغلامين يتيمين. من أجل من هذا؟ لأن علل هذا بماذا؟ لم يقل بصلاح الأبناء، قال وكان أبوهما صالحا، قال ابن عباس هو جدهم السابع، يعني أن الله تعالى أرسل في ذريته يعني في الجيل السابع بعده نبيين كريمين أحدهما من أولي العزم من الرسل حتى يقيم جدارا لرجلين غلامين يتيمين. واضح؟ هذا من بركة الطاعة، وأن الطاعة يبقى ثوابها إلى أجيال وليس إلى جيل، إلى جيل واحد. ولهذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه يقول لابنه وهو يصلي، يعني سعيد بن المسيب يصلي وينظر إلى ابنه، ينظر إلى ابنه ويقول له: لأزيدن في صلاتي من أجل أن أحفظ فيك. ثم يتلو هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. قال بعض أهل العلم: وهذا داخل في قول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها. معنى هذا: من جاء بالحسنة في نفسه يكون له خيرا منها، يكون له خير منها ومن في نفسه وفي أهله وفي أولاده. قال تعالى: فله خير منها في كل شيء. واضح؟ إذن هذا الكلام لا بد أن يعيه العبد، وهو أنك إذا أردت أن يصلح أبناؤك فكن أنت صالحا، فبصلاحك يصلح أبناؤك. فأما من لم يحفظ الله في نفسه يوشك ألا يحفظ في أبنائه وزوجه وذريته. ولهذا كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي. ولهذا بعض من ابتلي بالزنا والعياذ بالله زني بأهله، وبعض من اعتدى على أعراض الناس اعتدي على عرضه. ولهذا إذا حدثتك نفسك بسوء فتذكر بأن هذا السوء لا بد أن يعود عليك يوما. هذا إذا لم تتذكر عقاب الله في الآخرة فتذكر على الأقل ما يقع لك في الدنيا. قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: وربما عملت سيئة فلم تأتي العقوبة فظننت أنك قد سمحت، وتنسى قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فهمتم؟ وهذا الكلام يحتاج شرحا، وقد ذكرت لكم شيئا منه في مرة مضت. لكن الذي يعنينا أن صلاح أبنائك من صلاحك، فإذا لم تكن أنت قدوة لن يكون أبنائك لغيرهم قدوة. ولهذا قالوا قديما: إذا كان الأب يضرب بالدف والمزمار فلا يلومن على الأبناء إذا كانوا يرقصون وهم صغار. وهذا حق وواقع. طيب زيد أقرأ الفقرة التي بعدها ثم نتوقف إن شاء الله. وعفوا عبد الله، معذرة، وأنا ذكرت لكم بأن صلاح الأبناء الآباء يؤثر في صلاح الأبناء، وكذلك ظلم الآباء يؤثر في انحراف الأبناء. هذا أيضا موجود في القرآن. قال تعالى في أول النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما معنى هذه الآية؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني أنت، هو صورة النساء في أحكام الضعفاء من النساء واليتامى وغير ذلك والإماء. الله تعالى ذكر أن بعدها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون. قبلها قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. الآيات إذن الأول النساء في الكلام على حقوق اليتامى. قال بعدها جل وعلا: حتى يذكر المؤمن بأنك كما ستعامل أيتام الناس سيعامل الناس أبناءك إذا مت أنت وتركت أيتاما. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أي كيف أنت ستظن أن يعامل الناس أبناءك، وكيف ترجو أن يعامل الناس أبناءك؟ فإذا كنت تريد أن يعامل الناس أبناءك بالخير عامل أنت أبناء الناس بالخير، والجزاء من جنس العمل. نعم. وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخ إلى قولي وتتعظ بوعظي وتتفهم إرشادي ونصحي وتتيقن أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها. نعم أحسنت. إذن نختم بقوله هنا: قال وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخا، أي أن تنصتا وتصغيا إلى هذا الكلام، إلى قولي. قال وتتعظ بوعظي وتتفهم إرشادي ونصحي. فذكر هنا السمع، ثم ذكر الوعظ، ثم ذكر الفهم. وربما كان الأحسن أن يؤخر الوعظ، لأنها تبدأ بالسمع ثم تتفهم ثم تتعظ ويتأثر قلبك، لكنه هنا قدم الوعظ. وفي الحديث: نظر الله وجه امرئ أو امرئا سمع مقالتي ثم حفظها ثم وعاها ثم حفظها ثم بلغ أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، والحديث متواتر. فقال هنا: وتتعظ بوعظي وتتفهم إرشادي ونصحي وتتيقن أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر. يعني مشكلة الأبناء، ونختم بهذا، أن الأب إذا نصح يظن الابن بأن هذا يريد أن يحرمه ويريد أن يمنعه، وأن الأب يريد أن يضيق عليه، لكنه بعد مرور السنين إذا هو تزوج وأنجب الأبناء سيعلم أن أباه كان صالحا. ولهذا يقول بعضهم: من فضل الله عليك أن تتزوج في حياة أبويك وتنجب الأبناء فتعلم حينها تعسفك مع أبويك. وهذا حق مجرد. ولهذا بعض الناس يقول كلاما لكنه لا يعلم قدره إلا إذا هو ابتلي بابن وقال له نفس الكلام. هنا ستعلم ما الذي أحس أبوك لما قلت له نفس الكلام. وفي الحديث: كل الذنوب قد تؤجل إلا بعض الذنوب تعجل، منها البغي وعقوق الوالدين. فهذا كما فعلته تراه في الدنيا، لكن ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فبين الباجي هنا رحمه الله تعالى بأنني لم أنهكما عن شيء هو لكم، لا، بل نهيتكما عن ما ينبغي تركه وأمرتكما بما فيه الخير. قال: وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها. فبين لهم أن الوعظ حسن، وإذا رق القلب من الوعظ فهو طيب، لكن إذا لم تترجم أعضاؤك وجوارحك هذا الوعظ إلى واقع فإنه كلام يأتي ويذهب. الوعظ الحقيقي هو الذي يغير حياة العبد، والمدرس لا يملك القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الداعين إلى الله، قال الله جل وعلا له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنت ينبغي لك إذا جلست في مجلس علم ودرس وعظ أو خطبة جمعة أن تتفهم الكلام وتستعين بالله على أن تطبق فيه ما تستطيع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس يقول: إما أن أفعل الكل أو أن أترك الكل. لا، أنت استعن بالله على أن يعينك على أن تترجم ما تسمع إلى واقع عملي واضح. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدرس الأول لم نتقدم فيه كثيرا لأننا أطلنا في المقدمة وفي فهم يعني هذه الوصية من جهة الإجمال. إن شاء الله تعالى من الدرس القادم سنسرع في القراءة والتعليق، ولكن أرجو منكم كما قلت لكم من تيسر وأن يطبع الوصية حتى يعلق عليها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.